السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما زال درسنا في كتاب الزكاة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى شروط الزكاة، وذكرنا منها الحرية والإسلام، ونستكمل بإذن الله تعالى هذه الليلة مقدمة كتاب الزكاة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم انفعنا بما علمتنا. وصلنا الشرط الخامس، كمل منه. وصلنا الشرط الخامس. ما هو الشرط الخامس؟ اللي هو مضي الحول. طيب نكمل منه. طيب، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الزكاة: الشرط الخامس مضي الحول، لقول عائشة عن النبي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن الحول يشترط لوجوب الزكاة في الأموال مضي الحول، إلا ما يستثنى، فلا بد أن يمضي الحول وهو عام كامل 12 شهر بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية. فإذا مضى على المال عندك 12 شهرا قمريا وجبت فيه الزكاة. ويستثني المؤلف رحمه الله تعالى من مضي الحول عدة أمور: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه، ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه. طبعا يقول إنما اشترط الحول لأن في الحول دائما يتكامل النماء، فإذا كان الإنسان يتجر بماله أرباحه تتم عند نهاية حول، يعني تحتاج إلى حول كامل حتى هذا المال ينمو ويحصل الإنسان على أرباح. وكذلك الحبوب والثمار في الغالب أنها ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر حتى تنمو وتخرج شيئا يمكن أن يستفيد منه الإنسان. وكذلك بهيمة الأنعام، أيضا بهيمة الأنعام في الغالب أنها تحمل 6 أشهر أو 10 أشهر وهكذا وتلد. ففي الغالب إن الأموال خلال العام الواحد تنتج وتنمو وتثمر. فلذلك شكرا لهذه النعمة لله سبحانه وتعالى أننا نواسي منها الفقراء. نعم. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر، أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يستثني بعض الأموال التي لا يشترط فيها الحول، بس يعني بمجرد ما تخرج نؤدي زكاتها. قال: في غير المعشر، والمعشرات هي الحبوب والثمار. وذكرنا في في في درس سابق أن الحبوب والثمار لا يشترط فيها مضي الحول. الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، يعني بمجرد ما نحصد هذه الحبوب أو نجني هذه الثمار، نجني مثلا ثمرة النخل، فإنه في هذه الحالة نؤدي ثمرتها. بمجرد ما نحصد الذرة أو القمح أو الشعير أو هذه الحبوب، بمجرد ما نحصدها ونضعها في البيادر، نضعها في البيادر حتى تكون جاهزة لإخراج الحب منها، فإنها في هذه الحالة تجب فيها الزكاة. وسميت معشرات لأن الشرع قد أوجب فيها العشر، أوجب فيها العشر. ذكرنا أن الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر، يجب فيه ربع العشر. أما الحبوب والثمار فإنها يجب فيها العشر، وأيضا يجب فيها نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة، يعني بكلفة. إذا كانت تسقى بمؤونة فيعني يجب فيها ثلاثة أشياء: إما أن تكون الحبوب والثمار هذه تسقى بغير مؤونة، مثل ما يسقى بمياه السيح أو الأمطار أو الأنهار التي لا نتكلف في سقياها، يأتي المطر فيسقيها فتخرج، يعني لا نتكلف عليها شيئا بالسقيا، فهذه يجب فيها العشر، هذه يجب فيها العشر. أما التي تسقى بمؤونة يعني بكلفة ومشقة، بحيث أن المزارع يأتي بالماطور أو الدينامو أو المكينة ليجلب الماء ويخرجه، يتكلف يعني في سقيها، لا يعتمد على مياه الأمطار ولا على مياه الأنهار ولا على مياه السيوح، فهذه تنقص الزكاة فيها وتكون نصف العشر، ما يجب العشر، ما يجب فيها العشر، هذه إذا كانت تسقى بمؤونة. وإذا كانت تسقى بمؤونة وبغير مؤونة، يعني يفرض أن الإنسان في منطقة مثلا مرة تأتي الأمطار ومرة لا تأتي، فحينما تأتي الأمطار يتركها الأمطار تسقيها، لا يتكلف مثلا ثلاثة أشهر أربعة أشهر لا يتكلف عليها، وفي شهرين من السنة يسقيها بمياه النضح أو بمياه المكائن ونحو ذلك، يعني يتكلف عليها ويبذل عليها مالا حتى يسقيها، فهذه فيها ثلاثة أرباع العشر، فيها ثلاثة أرباع العشر. فإذا عندنا ما يسقى بمؤونة عليه العشر، وما يسقى بغير مؤونة عليه نصف العشر، وما يسقى بالاثنين مؤونة وغير مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر. فالمصنف رحمه الله تعالى المؤلف يستثني المعشرات، المعشرات هذه يقول لا يشترط فيها الحول، لا يشترط فيها الحول، إنما يشترط الحول في ماذا؟ في الذهب والفضة وفي عروض التجارة وفي سائمة بهيمة الأنعام، هذه يشترط فيها الحول. فإذا حال عليها الحول وعندك نصاب تزكيه، تزكيه طبعا بالنسبة للذهب والفضة وعروض التجارة ربع عشر قيمة عروض التجارة، وبالنسبة للذهب والفضة ربع عشر ربع عشرها، وبالنسبة لبهيمة الأنعام يخرج كما سيأتينا إن شاء الله الإبل والبقر والغنم، لكل نوع نصابا ولكل نصاب يعني حقه الذي يخرج فيه، ليس هذا موضع تفصيله. فإذا هذه المعشرات يخرج منها العشر أو نصف العشر أو ربع العشر حتى لو لم يحول عليها الحول، يعني لو عندك زرع وأنبت بعد أربعة أشهر حصدته وذريته وأخرجت الحب منه، خلاص نقول آتي حقه يوم حصاده. تمر حتى يعني يصلح ويصبح تمرا في النخل، فإذا جنيت هذا التمر، إذا خرفت هذا التمر ونجنيته قلنا أخرج العشر، أخرج العشر إذا بلغ 300 صاع، إذا بلغ 900 كيلو فإنك تخرج العشر منه على حسب السقية، مثلا التمر تخرج 90 كيلو، إذا كان يسقى بمؤونة بمكاين وكذا تخرج 45 كيلو، وإذا كان يسقى بهذه وهذه فتخرج ثلاثة أرباع العشر اللي هي ثلاثة أرباع 900 كيلو، ثلاثة أرباع عشر 900 كيلو وهكذا. فإذا لا يشترط لها الحول، يعني لو التمر مضى عليه خمسة أشهر ثم جنيته نقول أخرج زكاته. الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده. أما البقية فإنها يشترط فيها الحول، الذهب والفضة بهيمة الأنعام السائمة التي قلنا سائمة بهيمة الأنعام، وسائمة بهيمة الأنعام هي التي ترعى، هي التي ترعى في البر، في البر ترعى العشب، يعني هذه السائمة معناها الراعية، وشرط رعيها أن ترعى الحول أو أكثر الحول، أن ترعى الحول أو أكثر الحول. معنى قولهم ترعى الحول أو أكثر الحول معناه إذا رعت يعني مدة وجيزة، يعني لو رعت شهرا أو شهرين لا تجب فيها الزكاة، لكن إذا كانت ترعى الحول أو أكثر الحول، يعني لا تتكلف، لا تأتيها بالعلف ولا البرسيم ولا الشعير ولا الذرة، ما تعطيها شيء، هي تذهب إلى البرية وترعى في البر، فهذه إذا رعت الحول أو أكثر الحول يعني ما قارب الشيء يعطى حكمه، رعت مثلا 10 أشهر 11 شهر هذه تجب فيها الزكاة. إذا رعت أقل من ذلك قليل، يعني شيئا قليلا، ولكن باقي السنة وأن تصرف عليها وتشتري لها العلف وتشتري لها الشعير وتشتري، هذه لا تجب فيها الزكاة. وستأتي إن شاء الله الكلام عن بهيمة الأنعام وعن أنصبائها. فإذا المستثنى من الحول غير المعشرات، المعشرات هذه لا يشترط في الحول. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. أنت عديتها قفزت هذا شيء. لا لا هي نفس الشيء. ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما. أي نعم، يعني أيضا يلحق ألحق العلماء بالحبوب والثمار اللي هي المعشرات المعادن. المعادن هناك شيء من المعادن قد يخرج من الأرض، يخرج من الأرض بعض المعادن، طبعا الذهب والفضة لو أن إنسان أخرج ذهبا وفضة من الأرض ليس كنزا، لكنه أخرجه وجده في الجبل وصفى هذه الحجارة وخرج منها ذهبا وفضة، فإن هذه تلحق بالخارج من الأرض، يعني الحبوب والثمار يسمونها الخارج من الأرض ويسمونها المعشرات، وكذلك ألحقوا بها المعادن اللي هي الذهب والفضة. أما بقية المعادن فليس فيها زكاة. الذهب والفضة الذي يخرج من الأرض هذا إذا خرجته من الأرض ففيها هنا الزكاة، وتلحق، يقول المؤلف أنها تلحق بالحبوب والثمار لأنها تخرج من الأرض فهي تسمى خارجة من الأرض، لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فالله سبحانه وتعالى أخرج لنا الذهب والفضة وأخرج لنا الثمار، فهذه التي يجب فيها الزكاة. فإذا الحبوب والثمار والمعادن التي هي الذهب والفضة وبقية المعادن ليس فيها زكاة، أما الذهب والفضة ففيها الزكاة إذا أخرجت من الأرض، وكذلك إذا كانت يعني لم تخرج من الأرض لكنها عندك ذهب وفضة، جنيهات أو من الذهب أو دراهم من الفضة أو سبائك أو نحو ذلك، هذه تعتبر النقدين، تسمى النقدين، لكن طالما أنها في الأرض تسمى معادن، تسمى معادن. فإذا الذهب المعادن والحبوب والثمار يلحق بها، ويلحق بها أيضا العسل على قول بعض العلماء الذين أوجبوا فيه الزكاة، العسل بعض العلماء يقولون تجب فيه الزكاة، وهو مثل الخارج من الأرض، فإذا جنيت العسل فإنك تخرج عشرة، تخرج العشر منه زكاة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا، والعلماء حددوا النصاب بحدود 62 كيلو، إذا جنيت من الخلايا 62 كيلو وجب عليك أن تخرج منه 6.2 يعني 6 وجزء من 2 6 كيلو يعني تخرجها، هذه زكاة. وبعض العلماء قال إن زكاة العسل أكثر من هذا، هو هذا 62 كيلو بناء على أنه 160 رطل عراقي، لكن فيه من قال إنه النصاب 600 رطل عراقي، 600 رطل، فيكون النصاب أكثر، النصاب أكثر من 60 كيلو، النصاب أكثر من 60 كيلو. وفيه من قال أيضا أنه 1000 كيلو، إذا أخرجت 1000 كيلو وجبت عليك الزكاة، أخرجت أقل من 1000 كيلو ما تجب عليك الزكاة، على قول من قال 600 كيلو تجب فيها الزكاة، أقل من 600 كيلو 600 رطل قصدي 600 1000 رطل عراقي تجب فيه الزكاة، أقل من 1000 رطل عراقي لا تجب فيه الزكاة. 600 رطل عراقي على قول من قال أنه 600 رطل عراقي تجب فيه الزكاة، أقل من 600 رطل عراقي لا تجب فيه الزكاة، 163 رطل عراقي تجب فيه الزكاة، أقل منه لا تجب فيه الزكاة. بعض العلماء قال أصلا العسل لم يرد فيه نص وليس فيه زكاة، فلو أن إنسانا أخرج عسلا فلا يجب عليه زكاته، إن أخرجها فهي صدقة من الصدقات، ومن مخرجها فليس عليه زكاة. طيب، هذا الآن المعدن ملحق بالثمار الذي نخرجه من الأرض، والعسل ملحق بالثمار عند بعض العلماء، وعندنا أيضا من المخرج من الأرض الركاز. الركاز، والركاز يعرفه العلماء هو الكنز الموجود من دفن الجاهلية، يعني قبل الإسلام، قبل الإسلام. فلو أن إنسان أتى إلى بلد كفار سابقة ووجد في هذه، يعني يعملون حفريات، ربما مثلا يعمل حفريات ويبحث عن الآثار، فوجد صندوقا أو قارورة فيها ذهب أو فضة أو يعني أموال من أموال القدامى اللي قبل الإسلام في الجاهلية، وجدها، وكيف يقولك نعرف إنها ركاز، نفرق بين الركاز وبين اللقطة، يعني اللي في في في في العهد الإسلامي هذا ما يقال له ركاز، اللي في من الإسلام وإلى اليوم هذا لا يقال. تحفر أنت مثلا تجد كنز وتعلم أنه في عهد الإسلام، يعني واحد دفنه قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، قبل 500 سنة، قبل هذا الذي في العصر الإسلامي هذا لا يسمى ركاز. ماذا يسمى؟ يسمى لقطة. ومثل ما أنك تجد في الشارع تجد 1000 ريال، تجد قطعة ذهب، هذه تسمى لقطة وليست ركازا. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية التي قبل الإسلام، وجدنا كنزا مدفونا من دفن الجاهلية، قالوا كيف نعرف الركاز أنه من دفن الجاهلية؟ قالوا يوجد عليه علامات الجاهلية، علامات الجاهلية، بأن تجد عليه كتابات أو تجد معه يعني وثائق أو ورق تدل على أنه من العصور القديمة، مثلا من العهد الجاهلي، سواء الذي قبل الإسلام بفترة وجيزة أو بفترات كثيرة، مثل عاد وثمود ويعني الأمم الفانية هذه السابقة، ولكن حفرنا في أراضيهم فوجدنا هذا الكنز. يقول إننا إذا وجدنا عليه علامة من علامات الجاهلية هذا يسميه العلماء ركاز، وهذا الركاز نخرجه، فإذا أخرجناه نؤتي حقه كالخارج من الأرض على طول، بمجرد ما تخرجه من الأرض تعطي زكاته. كيف تعطي زكاته؟ كم تعطيه؟ يقول الخمس. الخمس بعض العلماء اعتبره مالا من أموال الزكاة، وبعضهم اعتبره مالا من أموال الفيء للدولة، للدولة، والفي معروف مصارفه، والزكاة معروف مصارفها. فإذا اعتبرناه زكاة على قول بعض العلماء فإننا كم نخرج منه؟ الخمس. فهذه الأشياء تلحق بالخارج من الأرض من الحبوب والثمار. إذا ألحقنا بالخارج من الأرض من الحبوب والثمار المعادن كالذهب والفضة، وألحقنا بها العسل، وألحقنا بها الركاز، الركاز اللي هو كنز من كنوز الجاهلية التي نستدل عليها بكتابات أو بإشارات أو نحو ذلك أن هذه من عهد الجاهلية، ربما نجد عليها علامات ديانتهم، صلبان أو نحو ذلك، فهذا إذا وجدنا عليه الصليب علمنا أنه هذا كان في القديم، أو وجدنا عليه رسوم أو نقوش أو نحو ذلك، يعني مثلا من عهد الفراعنة، من عهد كذا وكذا، هذا كله يسمى ركاز. وفي الركاز الخمس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس، مجرد ما تطلعوا ما تنتظر فيه حول، ما ننتظر فيه حولا، إنما حوله يعني وجوب زكاته تجب بمجرد إخراجه. نعم. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه. طيب طيب طيب طيب فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. يقول إن استفاد مالا بإرث أو هبة، يعني إنسان فقير ما عنده شيء أو غني، ثم مات والده أو مات ابنه أو ماتت زوجته أو مات زوجها، فاستفادت مالا يعني ورثت منه، ربما تكون فقيرة ربما تكون غنية، حتى لو كانت غنية فهذا المال المستفاد استفادت منه مثلا 1,000,000 ريال أو 1,000,000 جنيه، ورثت منها من زوجها 1,000,000 جنيه، فهذا حوله من حين ويش؟ من حين المال الموروث ولا من حين تملكه؟ من حين تملكه، من حين ملكته، يعني تبدأ حولا، يعني هذا الشهر في رجب ورثت، ما نقول هذا المال سيدور عليه الحول والمورث صاحبه المالك الأول الميت يدور حوله في رجب فلا بد أن تخرجي زكاته الآن، لا، هذا مال مستفاد، أنا أخذت هذا المال في رجب، معنى هذا لا أزكيه إلا في رجب القادم، رجب القادم، ولو كان قد في هذا الرجب في شهر رجب هذا قد حال عليه الحول عند المالك الأول، نعتبر المالك الثاني هذا الوارث نعتبره جديد، الآن جاءه هذا المال في رجب يزكيه في رجب القادم، جاءه في شعبان يزكيه في شعبان القادم، إن استمر عنده وبقي حولا كاملا لم ينقص نصابه فإنه يزكيه في شعبان القادم، وهكذا كل ما استفاد مالا لا بد أن يدور عليه الحول ولا نعتبر بحول المورث. وكذلك مثلا ما هو فقط بالميراث، لو واحد وهب لك مال في هذا الشهر أعطاك 10,000 ريال، هذه 10,000 ريال بمجرد ما يعطيك إياه هل تزكيها؟ ويمكن يقول لك ترى هذه 10,000 ريال عندي الآن لها سنة، أنا أعطيك إياها الآن تمت سنة، تزكيها؟ بمجرد ما تخرج من ذمة الواهب إلى ذمة الموهوب تبرأ ذمة الواهب، يصير ما عليه زكاة. يعني لو عندك 10,000 ريال ثم وهبت وحال علي ودار عليها 11 شهر و25 يوم ثم وهبتها لفلان، باقي خمسة أيام وتجب فيها زكاة، ثم وهبتها لفلان خلاص أنت بريئة ما عليك زكاة. طيب الذي أخذها منك هل بعد 5 أيام يزكيها لأنها يعني لا يدور عليها حول؟ لا، اللي أخذها ولو بقي 5 أيام يستأنف بها حولا جديدا، لأنها الآن يعني دخلت في ملكه الآن اليوم ولا تجب عليه ما دخل في ملكه، فإذا المال المستفاد لا تجب زكاته إلا بعد مضي حول عليه، المال المستفاد بإرث أو هبة أو نحو ذلك، فهذا يستأنف به حولا ولا يبني على حول المورث. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول الحول عليه، حتى يحول الحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة. أين هذا متعلق قوله إلا نتاج؟ يعني هذه أحكام اعتراضية جاءت في الوسط، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، هو قال في غير المعشر، يعني لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في غير المعشرات، في غير المعشرات وفي غير أيضا هذا الآن، يعني نصلها بهذيك تصير 1, 2, 3، الأول المعشرات ما يشترط فيها الحول، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة، وربح التجارة هذه أيضا لا يشترط عليها الحول. طيب نتاج السائمة كيف؟ السائمة عندك غنم، سائمة بهيمة العام، عندك إبل أو بقر أو غنم، نفرض عندك غنم وهذه الغنم عندك 35 رأس من الغنم، 35 رأس من الغنم كبار أو صغار كل واحد، إلا ما سيأتينا أن بعض العلماء قال أن يعني لا يشترط في في في في سن الزكاة أن تكون سن الأضحية، سن الأضحية تبلغ سن الأضحية وهي الجذع في الظان أو الثني في المعز، هذا إذا كان عندك مثلا 35 من الغنم، هذه تجب فيها زكاة. الآن نقرر كم نصاب الغنم؟ 40. اللي عنده 40 رأس من الغنم هذه فيها الزكاة. كم فيها؟ فيها شاة واحدة، فيها شاة في كل 40 شاة شاة. طيب 35 ما فيها زكاة، 36 ما فيها زكاة، 37 ما فيها زكاة، 38 ما فيها زكاة، 39 ما فيها زكاة، 40 فيها زكاة. طيب هذه 40 رأس، هذه 40 رأس فيها الزكاة. طيب أنتجت لو أن 40 رأس كل وحدة أنتجت 3 كم يصير؟ 120. ها يصير 120، وحدة منهن يعني 39 رأس أنتجت 3 ثم وحدة أنتجت 4، كم يصيرن؟ 121. يقولون أن النصاب من 40 إلى 120 في شاة واحدة، 40 50 60 70 80 90 100 110 120 فيها شاة واحدة، بس من 40 إلى 120 فيها شاة. إذا تحركت وصارت 21 صار فيها شاتين، فيها شاتين. طيب نتاج السائمة هذه، الأصل عندنا كم؟ 40، وأولادها الصغار البهائم ذي الصغيرة كم؟ ها 81. هذه لا نشترط فيها الحول، لو أنها ولدتها قبل نهاية الحول بيوم واحد ولدت كل هذه 40 وجينا بكرة تم الحول نقول ما شاء الله أنت عندك الآن 121. قال هذه 81 أمس ولدت ما دار عليها الحول، نقول ما لها داعي، هذه حولها حول أصلها، 81 هذه حولها حول أصلها. فإذن يعني لا يدخل في الحول نتاج السائمة، نتاج البهيمة الأنعام، يعني هذا لا نحسب فيه الحول، لو جاء قبل الحول بيوم عدينا عليه. ها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، عد عليهم السخال اللي هي الصغيرات البهائم الصغيرة ولا تأخذها منهم. فإذا هذا لا يشترط فيه الحول، يعني 81 رأس من البهائم الصغيرة اللي مولدة قبل يوم أو يومين تخرجك من الشاة إلى الشاتين، تصير عندك 121. لو قال أنا يا يا يا يا يا من تريد أن تأخذ من الصدقة الآن 40 فيها شاة، هذه لها سنة عندي، أما 81 ما لها إلا يوم أو يومين مولدة، يعني توها مولدة، نقول لا سنحسبها عليك ونأخذ منك شاتان، ولا نأخذ منك الصغار أيضا، سنأخذ الـ الـ الـ يعني الكبار، سنأخذ وحدة من الكبار. فإذا ربح نتاج السائمة هذا أيضا مستثنى من حول، إلا المعشرات، إلا نتاج السائمة، إلا ربح التجارة أيضا. ربح التجارة هو إيش؟ واحد تاجر بالعقار مثلا واشترى أرض بمئة ألف، فاشتراها قبل سنة بمئة ألف، فلما حال عليها الحول إذا هي تساوي 150 ألف، كم يزكي؟ يزكي 100 ألف ولا يزكي 150 ألف؟ ها يزكي 150 ألف. فهذه قال هذه 150 ألف أنا صحيح بعتها 150 ألف لكن بعتها أمس ما مضى على 50 ألف حول، نقول لا هذا حوله حول أصله، هذا حوله حول أصله، نتاج السائمة وربح التجارة، ربح التجارة هذا نضمه على السعر الأول ونقول عليك 150 ألف، 100 قيمة الأرض و50 ألف الربح، حتى لو لم يمضي عليها عام، حتى لو لم يمضي عليها عام 50 ألف. طيب ما الفرق بين قولنا قبل قليل المال المستفاد ما نستأنف فيه حولا كاملا، وربح التجارة ونتاج السائمة لو له يومين حصل عندك ما فيها الزكاة، فيها الزكاة. ما الفرق بينهما؟ المال المستفاد قبل قليل قلنا ورثت مال أو وهب لك مال تبدأ فيه حولا جديدا ولا زكاة عليك فيه حتى يحول عليه الحول، بينما ربح التجارة ونتاج السائمة فحوله حول أصله. ما الفرق بين هذا حوله حول أصله وهذا نستأنف فيه حولا جديدا؟ يعني ما عليك زكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول. يقول العلماء إن نتاج السائمة وربح التجارة ناتج من رأس المال، ناتج من رأس متولد يعني من رأس المال، فلذلك كله نعد عليك ونخليك تزكيه ولو لم يحول عليه الحول. أما المال المستفاد بإرث أو هبة فهو ليست نتيجة مال، هو جاءك هكذا، ليس يعني نما من مالك، لم ينمو من مالك، وإنما جاءك من أمر خارج من الإرث أو من الهبة، فلذلك نقول هذا ما دام جاءك إرث أو هبة فإنك في هذه الحالة تزكيه بعد حولان الحول. فإذا عندنا ربح التجارة المعشرات قلنا لا يشترط له الحول، ربح التجارة أيضا حوله حول أصله لا يشترط له، لو له يوم فقط نزكيه. نتاج السائمة يعني أولاد بهيمة الأنعام، أولاد البهائم، لو ولدت قبل نهاية الحول بيوم أو يومين عديناها على صاحب المواشي، هذه صاحب بهيمة الأنعام نعد عليه، لو كانت 1000 رأس عديناها عليه وقلنا عليك حسب الأنصبة نأخذ، قد نأخذ منه شاتان، قد نأخذ منه 3 شيات وهكذا. فإذا نتاج ربح المعشرات، نتاج السائمة، ربح التجارة، هذه مستثنيات من الحول لا يشترط فيها حولان الحول الذي هو شرط في الزكاة. إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما. يعني يقول لك حتى لو لم يبلغ الربح هذا أو النتاج، لو لم يبلغ نصابا، يقول أنا ربحت مال قليل ما بلغ النصاب، يعني افترض مثلا أننا يتاجر بالمال وربح مثلا النصاب 1000 ريال مثلا، نصاب الذي تجب فيه الزكاة مثلا، أو 2000 أو 3000، طبعا هو حسب قيمة الذهب والفضة يتفاوت، يعني ما نستطيع نقول 1000 أو 2000 أو 8000 حسب ارتفاع الذهب والفضة. فقال أنا ربحت، يعني الآن مثلا نفترض فرضا إن النصاب 1000 ريال ويقول إني ربحت 800 ريال، أنا ربح 800 رأس مالي 1000 ريال هذا تجب فيه الزكاة، ولم أربح إلا 800 ريال أو 700 ريال، هذا لم يبلغ نصابا. نقول لو لم يبلغ نصابا ولو لم يدر عليه الحول ماله إلا يومين تضمه، تصير تزكي كم؟ 1800، تزكي 1800 سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ، سواء دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول. نعم. وكذلك نتاج السائمة، يعني ولدت يعني عنده 39 فولدت واحدة تمت 40، ولدت قبل الحول أو بيوم أو يومين واحدة تمت 40، نقول عليك الزكاة. قال هذه واحدة لم تبلغ نصابا، نقول لا، أن تمم فيها النصاب ويجب عليك الزكاة. طيب في سؤال الآن، مثلا لو أنها عنده 40 شاة 40 رأس من الغنم وولدت ثم ماتت واحدة، كم بقي؟ بقي 39، تجب عليه الزكاة ولا لا؟ ما تجب عليه الزكاة لأن النصاب 40. طيب لو أن هذه الشاة ولدت اليوم وماتت اليوم، ها؟ تجب عليه الزكاة ولا لا؟ تجب، لأنها بنتها وولدها الصغير ذا تمم الحول، ها؟ طيب لو أنه مات، هذه ذكرناها أنها 40 ثم ماتت اليوم وغدا يتم وصار عنده 39، ما نأخذ منه شيء. فإذا إذا انخرم النصاب قبل الوجوب ما في شيء، إذا تم النصاب ولو قبل يوم يعني عنده 39 فولدت واحدة فعليه الزكاة، لأن هذه الصغيرة تممت 40، لأن أمها لو ما ماتت صارت وأربعين، فهذه تتمم، ولو ليوم فنقول يجب عليك زكاة الأربعين، نأخذ منك شاة. ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. يعني يقول متى نضم هذا النتاج إلى إلى إلى أصله؟ إذا كان نصاب الأصل، إذا كان نصابا، إذا كان غير نصاب مثلا لو أن عنده مثلا 35 فولدت اثنتان، ولدت اثنتان شاتين ولدت اثنين، كم صارت؟ 37، هذا ما يجب عليه. ولدت ثلاثة صارت 38، ما يجب عليه. أربعة صارت 39، ما يجب عليه. خمسة 40، نقول خلاص وجبتها، فحولها حول أصلها، لكن نعتد عليهم، نعد عليهم السخال هذه الصغيرة، ولكن لا نأخذها منهم. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. نعم هذه اللي ذكرناها. وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. وإلا يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. إن لم يكن الأصل نصابا، يعني لو كان 35، لو كان عندنا 35 ثم زادت وصارت 40، بمجرد ما صار 40 نقول حتى يحول عليها الحول، حتى يحول عليها الحول. يعني هذه النتاج نحسبه إذا كان الأصل نصابا عنده 40 وصارت 121، هذا نأخذ من الزكاة. ليش يعني ذهبنا إلى 121؟ لأنه لو زادت وصارت 60-70 هي فيها شات، 80 فيها شات، 100 فيها شات، فقلنا 121 عشان نقرب كيف يعني أن الصغار هذه تؤثر على الكبار فتنقلها من نصاب إلى نصاب. فإذا إذا إذا إذا عنده 35 وتمت 40، الآن 35 تمت 40، هل نقول عليك الزكاة اليوم يوم تمت 40؟ لا، نقول الآن سنحسب عليك، أنت في شهر رجب إن شاء الله، في رجب القادم سنحضر ونأخذ منك شات عن 40 حتى تبلغ 121، إن وجدنا 121 سنأخذ منك شاتين. فإذا من حين تبلغ نصابا نبدأ بحساب الحول، يعني ما نحسب عليه اللي قبل، ما نحسب عليه القبل، نحسب عليه الأولاد إذا كان اللي عنده نصاب وزادت صارت من 40 إلى 121 نحسبه. لكن 35 ولد 3 4 5 نقول ما شاء الله الآن تم عندك 40، إذن ابدأ احسب من اليوم لمدة عام ثم تخرج شات. فلو ملك 35 شاتا فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ 40. أي نعم، حولها من حين تبلغ 40، 35 ونتجت 36 37 38 39 40، نقول حدد هذا اليوم الآن متى بلغت 40، عندك 40 مثلا يوم الاثنين اليوم صارت 40، إن شاء الله يوم الاثنين بتاريخ كذا من رجب القادم يجب عليك زكاة 40 شاة، إذا بقيت طبعا 40 أو 50 أو 60 على شاة واحدة، إن وصلت إلى 21 شاتين. وكذا لو ملك 18 مثقالا، كذلك الآن نصاب الذهب 20 مثقال، ويقول البعض 20 دينار، 20 دينار، والدينار مثقال وزنه مثقال، والمثقال كم وزنه في الأشياء اللي نعرفها اليوم؟ 4 جرام وربع، 4 جرام وربع هذا المثقال، الدينار مثقال، يعني قيل لك 20 دينار قيل لك 20 مثقال، كلها هذه واحدة، لا فرق بين 20 مثقال و20 دينار، لأن الدينار مثقال والمثقال 4 جرامات وربع. فإذا نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقال، لو عندك 19.5 مثقال ما وجبت عليك الزكاة. والمراد بالذهب طبعا يعني يحسب الخالص، الذهب الخالص غير المصنع، يعني وإن كان فيه خلط يسير من نحاس يعني أو كما يسمونه غش، يعني القراريط التي يضعونها من النحاس على الذهب، لأنهم يضعون على الذهب شيء من النحاس حتى يتماسك ويقوى. فيقول لك هذا 24 قيراط يعني ما في غش، ذهب خالص 24 قيراط، 21 عيار 21، إذا قال لك 21 معناته ويش؟ مغشوش 3%، ثلاث قراريط في 24 قيراط غش، يعني يسمونه غش هو، ولا إلا هو يعني هكذا الصاغة، لا بد أن يضيفوا إلى الذهب الخالص 3 قراريط من النحاس حتى يتماسك ذا، لأن الذهب لين ما يتماسك وليس القوي بالشيء اللي تشوفونه. ولذلك ترون مثلا الآن يقولك عيار 21 عيار 18 عيار 14، كل هذه فيها نسبة الغش، نسبة الخلط، يعني نسبة الخلط فيها، فعيار 21 أعلاها، وعيار 24 هذا ما فيه غشش، هذا كامل. فإذا الذهب يجب في المسبوك منها غير المغشوش إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال قلنا كم؟ 4 جرامات وربع، كم يصير نصاب الذهب؟ 85 جرام. كيف عرفنا أنه 85 جرام؟ نضرب 20 في 4 ها؟ صير 80، والربع كم؟ ربع العشرين 5، صير 85 جرام. ذهب عندك 85 جرام يجب فيه الزكاة، كم يجب فيه؟ ربع العشر، ربع العشر يجب فيه ربع العشر. ما عندك، عندك 84 جرام ما تجب فيها الزكاة، 83 جرام ما تجب، 80 جرام ما تجب فيه الزكاة، يعني حتى يبلغ 85 جرام. وبعض العلماء قالوا 4 جرامات ونص معناته سيرتفع النصاب قليلا، لكن يعني الغالب على أنهم العلماء، جمهور العلماء على أنه 4 جرامات ربع، فإذا هو 85 جرام، 84 جرام ما تجب فيها الزكاة. ماذا قلنا؟ وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20. أي نعم، عندك ما عندك 20 جرام، ما عندك 20 مثقال، أو مثلا خلونا نتحدث بلغة العصر، ما عندك 85 جرام، 85 جرام ما عندك، عندك 70، فبدأت هذه 70 أن تتاجر فيها وتربح شيئا فشيئا حتى وصلت 85. ما هو الحول؟ الحول من حين بلغت 85، الحول من حين بلغت 85، ليس الحول من بداية التجارة بها، حتى يعني لا زكاة عليك حتى تبلغ النصاب. فإذا بلغت النصاب تحدد هذا اليوم، وبعد عام يجب عليك الزكاة فيها ربع العشر. فكيف ربع العشر؟ يعني بعض الناس يقول 2.5%، وبعض الناس يقول ربع العشر أن تقسم المال أو المبلغ اللي عندك على 40، والحاصل هو ربع العشر، ها هو ربع العشر. فإذا مثلا 40,000 فيها 1000، 40 مليون فيها مليون، وهكذا تقسمها على 40 وتخرج اللي يخرج ناتج قسمة المبلغ على 40، جزء من 40 جزءا، هذا هو الزكاة. إن أردت تقول 2.5% يعني في كل 1000 2500، وبكل 100 ريالين ونص، وبكل مليون 25,000، وهكذا، يعني كلها طريقة لحساب ربع العشر. فإذا عندك 18 مثقال ذهب إلى الآن ما بلغت النصاب، تبلغ النصاب إذا متى؟ إذا صارت كم؟ إذا صارت 20، إذا صارت 20، فبدأت تزيد شيئا فشيئا، 18.5، 19، 19.5، 20، نقول امسك هذا التاريخ بلغ 20، فإذا حال عليها الحول وهي 20 تخرج ربع العشر. طيب لو حال عليها الحول ولا راجعة وصيرها 18، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، رجعت إلى 18، رجعت إلى 17، أنت تصرف منها، فحين محل الحول إلى ما عندك العشرين، لكن إذا زادت صارت 40 عليك ربع العشر، من يوم تتجاوز العشرين، من العشرين وطالع عليك ربع العشر. نعم. ولا يبني الوارث على حول الموروث. إيه نعم، لا يبني الوارث على حول الموروث، يعني المال الموروث هذا، افرض انه عند المورث، عند قريبك الذي ورثك هذا المال له سنة ولا له 8 أشهر ولا له 7 أشهر، ثم ورثت هذا المال او وهبك هذا المال، فأنت تستأنف حولا جديدا، كأنه مال مستفاد مكتسب، هذا لا تبني على حول المالك الأول، بمجرد ما ترث هذا المال يعني ويصبح بيدك. أيضا يشترط أن كما قلنا من شروط الزكاة يكون تمام الملك واستقراره، تمام الملك واستقراره، يعني طالما أنه إلى الآن ما وصلتك الهبة أو ما وصلك المال الموروث ليس عليك زكاة، إلى الآن ما قسم ولا شيء ليس فيه الزكاة حتى يقسم ويصبح بيدك ويحول عليه الحول، ويحول عليه الحول. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه. يضم المستفاد، شوف المستفاد قلنا اللي بهبة أو إرث، استفدت مالا بهبة أو إرث، يضم هذا المال المستفاد إلى المال الذي عندك من جنسه أو في حكمه، يعني من جنسه، مثلا استفدت ذهب وعندك ذهب أو أو أو أو خلينا بالعملة الورقية، الآن استفدت ريالات ورثت ريالات وعندك ريالات، عندك مثلا 10,000 ريال وورثت 10,000 ريال، فتضمها إليه في تكميل النصاب، لكن لا تجب عليك زكاة هذا المال المستفاد إلا إذا حال عليه الحول. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله. أي نعم، يعني نريد أن نوضح بالمثال قوله من جنسه أو في حكمه، من جنسه أو في حكمه، يعني الآن مثلا بهيمة الأنعام الغنم هذه إما أن تكون يعني لم يقصد فيها التجارة فتزكى، إذا ما قصد فيها التجارة تزكى زكاة بهيمة الأنعام، يعني 40 شاة فيها شاة، 121 شاة فيها شاتين وهكذا، هذا يعني إذا ورثت مال بنفس الجنس، يعني برضه أخذت مال توفي الوالد أو توفيت الوالدة أو الزوج أو الزوج وعنده مثلا 200 رأس من الغنم وهي ليست عروض تجارة، هي سائمة بهيمة الأنعام، فإنك هذا من جنس ما عندك أنت يعني عندك بهيمة أنعام لهذا الغرض، فالذي ورثته أيضا من جنسه، يقول من جنسه أو في حكمه، يكون مثله بهيمة أنعام إلا أنها عروض تجارة، إلا أن والدك مثلا يتاجر بهذا الغنم يبيع ويشتري، لم يقتنيها للدر والنسل والتسمين ونحو ذلك، لكنه يبيع ويشتري، عنده رعية من الغنم، عنده 1,000 رأس كل يوم يبيع فيها ويشتري، يبيع فيها، هذه تسمى عروض تجارة، هذه مثل الرز والسكر والزيت، يعني سواء كانت بهيمة أنعام، سواء كانت سيارات، سواء كانت أطعمة، كلها هذه يسمونها عروض تجارة، يعني مبناها على التقليب والاستبدال، يعني اليوم مثلا يبيع 20 هذه الرأس ويشتري غيرها ثم يشتري وكذا، فأنت ورثت هذا المال اللي هو بهيمة أنعام صحيح، وأنت عندك بهيمة أنعام، لكن أنت بهيمة أنعامك غير القصد فيها، غير الجنس واحد ولا لا، ما هو الجنس واحد كلها غنم، لكن هي يعني ليست حقيقة جنس واحد، وإنما هنا حكمة، والدك ورث لك غنم عروض تجارة، وأنت عندك غنم سائمة تراد للبن والدر والنسل والتسمين ونحو ذلك، فهذه غير هذه من ناحية حكمية بس، ولا هي غنم وغنم، لكن أنت قصدك فيها، والدك قصدها التجارة وأنت قصدك النسل والدر والتسمين، فهذه تضم سواء كانت جنسها حقيقة يقول أو حكما، بمعنى هي من جنسها حكما لأنها كلها غنم أو كلها بقر أو كلها إبل، إلا أنها ليست حقيقة، لو كانت بهيمة الأنعام اللي ورث لك والدك يريد بها كان مقتنيها للدر والنسل والتسلمين وأنت كذلك، قلنا هذه مثلها حقيقة، أما إذا كان مقصدك يختلف عن مقصد والدك فإنه يصير من جنسها حكما وليس حقيقة، من جنسها حكما وليس حقيقة، فهذه ت تضم إلى إلى إلى الأخرى إذا كانت من جنسها حقيقة أو حكمة. نعم. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. الآن عندنا حكمين في الزكاة ستأتينا، ربما يعني هذه الليلة نأخذ الحكم الأول، وإن شاء الله في الدرس القادم إلا إذا ما أذن وأمدانا نأخذ الحكم الثاني. إما أن يكون لك دين، لك دين يعني أنت معطي واحد دين، أو يكون عليك دين، هذا كل لك دين أو عليك دين الزكاة لها أحكام في هذا. لك دين عند إنسان أو عليك دين، عليك دين معناته أنت المطالب، أنت المطالب ذمتك مشغولة، ولك دين ذمة غيرك مشغولة لك، أنت المعطي، وهناك معطي ثم تأخذ، وهنا عليك دين أنت الآخذ وأنت المعطي، بعدين ستعطي هذا الرجل. ففرق بين لك دين وعليك دين. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يبسط لنا حكم إذا كان لك دين على آخر. أي دين، أي دين، سواء كان أقرضت إنسان قرض، جاك واحد وقال لك والله أنا محتاج 10,000 ريال، جزاك الله خير، أبغاك تقرضني قرضة حسنة، فقلت أبشر تفضل، هذا دين ولا ما هو دين؟ قرض، قرض حسن، وسيعيده إليك متى ما وسع الله عليه، أو بعد شهر أو شهرين حسب ما تتفقون عليه، هذا دين لك على فلان. أو يكون ما أعطيته مال لكن عنده لك ثمن مبيع، بعت عليه مثلا السيارة 10,000 ريال، وقال تنظرني بالثمن لمدة شهر شهرين سنة سنتين، فقلت طيب، هذا صار دين في ذمته لمن؟ لك، هذا حق دين لك. أو يكون حق من الحقوق، مثل مثلا صداق المرأة، صداق المرأة دين عليك أنت الزوج، هذا دين عليك، فيعني فصاحب الزوج بذمته لزوجته، بذمته دين لزوجته وهو الصداق. قد يكون من الحقوق أيضا كما يقولون أرش المتلفات، اللي هي يعني واحد يتلف لك شيء، صدم سيارك أو هدم جدارك، أو يعني أتلف لك حاجة، أي شيء من أموالك، وفرض عليه غرامة، يعني بدل المتلف فرض عليه، مثلا قيل هذا، قال القاضي عليك 5,000 ريال قيمة هذا الشيء، أنت صدمت سيارة وعليك 5,000 ريال، فقال أنظرني، هذا ويش؟ هذا بدل متلف يسمونه، لكنه ويش؟ مثل الدين، هذا مثل الدين في ذمة الشخص. فإذا سواء أنا قرضته قرضا، أو ثبت في ذمته بدل متلف، أو ثبت في ذمته صداقا، أو ثبت في ذمته أرش معيب، يعني فرق ما بين الصحة والعيب ونحو ذلك، المهم أن يكون في ذمة واحد لآخر مبلغا من المال، فهو دين أو حق، سواء كان قرض أو غير قرض. طيب، أنت جئت وأعطيت هذا الشخص 10,000 ريال قرض حسن، وجلس عنده 10 سنوات، من اللي بيؤدي زكاة هذا المال؟ من الذي سيؤدي زكاة هذا المال؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول يجب عليك أنت تزكي هذا المال عن كل عام، لكن لا نلزمك أن تخرجه كل عام لأنه ما هو عندك، فإذا وفاك هذا المال، أعطاك إياه 10,000 ريال، تخرج عن السنين الماضية كلها، تخرج عن السنين الماضية كلها. طيب، أنا مثلا كم الآن 10,000 ريال ومضى عليه 10 سنوات، 10,000 ريال ومضى عليه، إذا قبضته أعطاني إياه قبضته ولو جزئيا، حتى يقول لي لو قبضت منه 2000 أعطاك 2000 يقول طلع زكاتها على طول عن السنين الفائتة، عن السنين الفائتة. يعني إذا كان جالس عنده 10 سنوات، 10,000 كم فيها؟ ها؟ عن كل سنة كم؟ ربع العشر، العشر 1000 ريال، ها؟ 1000 ريال 250، يعني معناته 10,000 كم فيها؟ 250 ريال، فيها 250 ريال عن كل سنة. كم يعني تبغى تخرج عليك 10 سنوات؟ 2500 ريال. فإذا أعطاك 10,000 ريال تعد منها 2500، هذه ما هي لك، وتطلعها للفقراء. هناك بعض العلماء، هذا اللي مشى عليه المصنف، يقول إن شاء الله حتى لو إن المال اللي أعطاك إياه طلع كله زكاة تخرجه زكاة. يعني أحيانا مثلا يكون قاعد عنده 20 سنة 30 سنة، راحت العشرة. إذا كنت يعني 2500 عن 10 سنوات معناته جلس عنده 40 سنة، ها 40 سنة راحت. طال إذا أعطاك العشرة أعطيها الفقراء. ليش؟ لأنك أنت ما زكيت في كل عام، فنحسب عليك كل الماضي. بعض العلماء يقول يفرق بين إذا كان المال هذا على مليء، هذا المؤلف يقول سواء كان مليء أو غير مليء، معسر موسر، يستطيع دفع ما يستطيع، يجب عليك تحصي السنوات وتطلع. لكن القول الثاني يقولون لا، نشوف إذا كان هذا غني اللي عليه الزكاة، ومتى ما طلبت منه المال سيعطيك إياه، هذا يجب عليك إحصاء السنين وتزكيها. لكن إذا كان معسرا فقيرا ولا يستطيع، والله سبحانه وتعالى يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة، فيقول إن كان غني وباذل يستطيع أنك متى ما قلت له يا أخي عندك لي 10,000 ريال أعطني إياها أعطك إياها، فهذا تزكيه عن السنين الفائتة. إذا كان المدين معسر فقير فليس عليك زكاة، ليس عليك زكاة. هذا القول الثاني. قول ثالث يقول أصلا المال ذا ما هو عندك ولا تحت إدارك ولا تحت ملكك، فلا يجب عليك زكاة، إذا قبضت تستأنف فيه حولا جديدا وتزكي. بعض العلماء يقول إنه إذا كان هذا المال على معسر، إذا كان على غني مثل القول الذي قلناه، على غني يجب عليك أنك تحصي السنين وتزكي. لكن إذا كان على معسر وجلس عنده 10 سنوات وكل ما تقول له هالفلوس يقولك والله أنا ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء، وأنظرني، والله سبحانه وتعالى يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأحسن إلي جزاك الخير، فأنظرت 10 سنوات. فهذا يقول القول الرابع، يقول إنك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، تزكيه لسنة واحدة. وهذا اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، يقول إنه إذا كان معسر ما نلزمك بالزكاة عن 10 سنين أو 8 سنين أو 5 سنين، نقول متى ما قبضت منه تزكيه لسنة واحدة. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه الدين اللي على معسر يزكى إذا قبض لسنة واحدة ولا يزكى لجمع. لكن المؤلف رحمه الله تعالى الذي نقرأ في كتابه يقول يجب عليك إحصاء السنوات وإخراج زكاتها، سواء كانت على معسر أو موسر، باذل غير باذل، مماطل أو غير مماطل، حتى لو كان مال مسروق سرق منك وجلس 10 سنين ورجع هذا المال، تحصي السنوات التي غاب عنك فيها وتزكيها. واحد غصب منك هذا المال أيضا تحصي، وجلس عنده 5 سنين 10 سنين وبعدين رجع، فإنك تحصيها وتزكيها. هذا ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. لكن يعني شيخنا كما قلنا الشيخ محمد بن عثيمين، واختاره جمع من العلماء، أنه وهو مذهب الإمام مالك، أنه يزكى لعام واحد إذا كان على معسر. أما إذا كان على مليء، المليء يعني الغني، الإنسان يعني اللي ما عنده إشكال، ما عنده، متى ما قلت له أعطيني الفلوس أعطك إياها على طول، فهذا تزكيه عما مضى. لأنه لماذا؟ لأنه في حكم الموجود في يدك، يعني اللي عند غني كأنه موجود عندك، كأنه موجود في البنك، البنك الآن تحط فيه الفلوس تأخذه متى ما أردت. كذلك الإنسان الغني الثري أعطيته 10,000 ريال بمجرد ما تقول له أبغى الفلوس يقول تفضل هي عنده ما عنده إشكال. لكن المشكلة في ماذا؟ في المعسر الفقير. الفقير المعسر هذا الذي لا تدري هل يرجع ولا ما يرجع، فهذا تزكيه لعام واحد إذا قبضته، لو مضى عليه 20 سنة تزكيه عن عام واحد، لكن على القول الأول تزكيه عن الأعوام السابقة كلها. من كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو ممروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصدا ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا. أي نعم، يعني حتى لو أبقاه يقول فرارا من الزكاة يجب عليه الزكاة. يعني بعض الناس يقول هذا الدين على مليء، يعني أقرضت واحد غني وقلت خل ما دام أنه يعني ما يجب فيه زكاة خليه عنده، يعني يبغى يفر من الزكاة ما يبغى يؤدي زكاته، يقول لو قبضته زكيته خلوا عنده وبعدين أنا أخذه، هذا يجب عليه زكاته لجميع السنوات الماضية. نعم. ولو قبض دون نصاب زكاة لزكاه، ولو قبض دون نصاب زكاه، يعني لو 10,000 ريال لو يعطيك 500 ريال بمجرد ما يعطيك 500 ريال وقد حال عليها الحول تزكيها، حتى لو دون نصاب، حتى لو دون نصاب لأن هي جزء من النصاب، فأعطاك من 10,000 أو من 1,500 ريال تزكيها لأنها جزء من النصاب، أنت عندك النصاب يعني اللي في ذمته نصاب، فيعطيك جزء منه تزكي هذا الجزء، تزكي هذا الجزء إذا كان قد حال عليه الحول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.